ارتباط سورة الكوثر بالسورة التي سبقتها ارتباطا أشرنا إليه بإيجاز يسمونه ارتباط التقابل. ومعنى ارتباط التقابل أن سورة أرأيت تعرضت لتكذيب بالدين، وتعرضت لسهو عن الصلاة، وتعرضت لمراءة، وتعرضت لبخل. أما أنها تعرضت لتكذيب بالدين ففي قوله أرأيت الذي يكذب بالدين، وأراد الحق أن يعرفه فقال فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن فالتكذيب بالدين شرح بقوله سبحانه يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. وأما مسألة السهو عن الصلاة فإنه قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقلنا ساهون عنها فلا يؤدونها مع اتسامهم بوسم الإسلام، ومع ذلك لا يؤدون عماد الإسلام، أو إما أنهم يقومون بشكل الصلاة ولا يلتفتون إلى خشوع موضوعها. وبعد ذلك قال الحق الذين هم يراءون، أي يفعلون الأفعال مراءة للناس، والمراءة مفعلة، فأنت تحب أن تفعل الفعل ليراك الناس، وحين يراك الناس في فعل لا بد أنك تراه محمودا في نظرهم، وإلا لو كان غير محمود لاستترت به، فأنت ترائيه بالفعل وهو يرائيك أيضا بالثناء. ويمنعون الماعون، قلنا الماعون من معانيها الزكاة، أو من معانيها الأدوات التي يستعان بها على الحياة مما لا يمكن أن يملكه الناس العاديون. فالتقابل في سورة الكوثر جاء ليقابل البخل بالعطاء، وليقابل المراءة بقوله فصل لربك، أي صل لربك لا تصلي للناس. فكأن الملحوظ في عقبالك على العبادة أن يكون التوجه بها إلى الله مباشرة. وبعد ذلك جاء الحق قال فصل لربك وانحر، والنحر سمة من سمة البذل وسمة من سمة السماح، في الشيء الذي تتسامى ملكيته عند النفس. ومعنى تسامي الملكية عند النفس أن الإنسان قد يملك ألوانا من الجمادات يحب أن يغذي بها النبات لينمو، والنبات يملكه يحب أن يغذي به الحيوان لينمو ويتكاثر، فالحيوان مظهريته أقصى ما يمكن من الانتفاع بالملكية. فالحق سبحانه وتعالى قال لا يبذل مالا أو لا يبذل نباتا، وإنما قال وانحر، والنحر بأسمى الأشياء التي أنعم الله بها على الإنسان مما يلي الإنسان في الرتبة، لأن احنا قلنا إن الرتب الوجودية تتمثل في الجماد ثم يتميز بالنمو فيوجد الحيوان، ثم يتميز بالحس فيوجد النبات، ثم يتميز بالحس والحركة فيوجد الحيوان، ثم يتميز بالفكر فيوجد الإنسان. إذن ففي قول الحق سبحانه وتعالى أنحر، انحر دليل على البذل بأقصى النعم المستطاعة من مملوكات الوجود. هذا التقابل من الحق سبحانه وتعالى يعطينا أيضا أن الحق يريد أن يرد مقاييس الأرض إلى مقاييس السماء، ومعايير الخلق إلى معيار الحق، لأن الخلق لهم في أحكامهم معايير ولهم مقاييس، والحق بمنهجه لنا السماوي يريد أن نرتفع بمنهجنا نحن إلى منهج الله، لأن منهجنا في الحياة إنما يستنبط على وفق قدرتنا في ذكاء الاستنباط، وعلى قدرتنا في الإحاطة بعلم الأشياء، ويختلف باختلاف أهوائنا فيما نقنن من قيم ومن مقاييس ومن معايير. فيريد الحق سبحانه وتعالى أن يخلصنا من مقاييسنا ومن معاييرنا إلى مقاييسه هو وإلى معاييره هو. هنا في الجزيرة العربية الذين يعرفون تاريخها يعرفون أن الجزيرة العربية كان أهلها يعتزون دائما بالبنين، يعتزون بالتكاثر في الذرية، يرون أن وجود الذرية وصل لحياة الإنسان، وأن ذكر الإنسان لا يمكن أن يتحقق وجوده بعد موته، لأن الموت أمر مقطوع به، فهم يريدون أن يصلوا حياتهم بذرياتهم، ولذلك شاع على ألسنتهم من لا ولد له لا ذكر له. تلك هي معايير الأرض. معايير الأرض في أن الولد هو الذي يحفظ ذكر أبي ويحمل اسمه ويظل هكذا وهكذا، ولذلك تدرك سر العرب على الاحتفاظ بالأنساب. فالحي منهم يريد أن يفتخر بمجد سالفه الماضي، والميت منهم يريد أن يبقى ذكره ويبقى اسمه في واسطة أبنائه. الحق يريد أن يردنا عن هذه المعايير إلى معايير الذكر الحقيقي. معايير الذكر الحقيقي ليست فيما نعرفه نحن من وجود بنين، ولذلك لما مات ذكور رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح العرب الذين كفروا به. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد ملكا موروثا، وأن العقب الذي يجيء بعده من الذكور سيحمل ذلك الاسم ويحمل ذلك الجاه ويحمل ذلك الملك وذلك النعيم. فلما مات أبناء الذكور فرحوا وقالوا إذن المسألة نتحملها في عمر محمد، فإذا ما مات محمد فلن يوجد له ذكر بعد ذلك وسيكون أبتر، أي مقطوع الذكر، لا يأتي ذكره على لسان أحد ولا تلتفت إليه الدنيا التي تجيء بعده. هذه معايير الأرض وهذه مقاييسها. وبعد ذلك لما ذهب إلى المدينة رزق من ماريا القبطية بإبراهيم، وبعد ذلك بعد فترة من الزمن مات إبراهيم، فتعالم خصومه في مكة بموت إبراهيم، فكأن مجيء إبراهيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما فرحهم بالحكاية الأولانية ديا بأنه ملوش ذكر وسيكون مقطوعا، فوجئوا بأن الله رزقه بإبراهيم، فلما رزقوا بإبراهيم رد الله كيدهم في نحو، فلما مات إبراهيم عادت لهم طبيعتهم ثانية. وهذا هو السبب في أن بعض المفسرين يرى أن سورة الكوثر نزلت مرتين، نزلت مرة في مكة حينما قالوا قولهم الأول، ونزلت مرة ثانية في المدينة حينما قالوا قولهم الثاني. فيريد الحق أن يرد هذه المعايير الجاهلية ويقول لهم لا، نسب الرسل لا يكون في أبناء أصلابهم ولا يكون في أبناء دمائهم، إنما نسبهم في أمتهم وفي الذين يتبعونهم، ذلك هو النسب المعترف به عند الله. فإذا كان المقياس هو ذلك فيكون محمد الذي تقولون أنه صار أبطر لا ذرية له، يبقى موصول الذرية فيما لا يمكن لبشر أن يوجد من عدد الذرية مثله، لأنه سيكون موصول في كل أتباعه، وما دام موصولا في كل أتباعه وكل واحد تابع له سيكون باسمه ويدعو بدعوته ويرد الأحكام إلى ما قال وهو في قبره. ولذلك أعجبني رأي واحد من المستشرقين غلبه الحق فقال إنني أعجب لرجل مثل محمد لا يزال يحكم ملايين الناس وهو ميت في قبره، وميت في قبره يتعارك، أقاله رسول الله أو لم يقل؟ هذا الحديث مدسوس على رسول الله، مسألة عجيبة. إذن هذا هو الذكر، تلك هي نباهة الشأن، هذا هو الوصل الذي لا ينقطع. ولكن انظروا إليكم أنتم أيها المبغضون لرسول الله، كنتم تعتزون بأبنائكم وبعد ذلك أسلم أبناؤكم فنسوكم ولم يذكر واحد منكم أبدا مع ابنه، إذن فأبناؤكم من أصلابكم، من أصلابكم أخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبنائكم أنتم إلى نفسه، ومع أنهم كانوا أحياء. فمثلا الوليد يجي ابن يسلم وبعد ذلك يذهب في غزوة بدر ويبقى في جانب رسول الله، والوليد في الجانب الآخر من خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش انتظر لما يموت الوليد، لا، في حياته. الله، إذن تلك هي مقاييس السماء، ذلك هو الذكر، ذلك هو الامتداد. وأما نظرتكم في الأحساب والأنساب فتلك نظرة أرضية وضيعة، يجب أن تسمو إلى معيار السماء. فالذكر الحقيقي يكون للأنبياء بواسطة أتباعهم وبواسطة ما يكون بعدهم من ذكر لهم واحتكام إليهم مع أنهم ماتوا. إذن فالسورة إنما جاءت لتغير معايير الأرض. تغيير معايير الأرض سبق أن عالجه الحق سبحانه وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، كفاء لك على إتمام تكاليف الله بمنتهى الدقة والإخلاص والحرص، كفاء لك أنني أجعلك للناس إماما. قال إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي، فرده الله إلى الذرية للنبوة، قال لا ينال عهدي الظالمين، ليس لأنه من ذريتك يكون إماما، لأن هدي السماء لا يورث نسبا وإنما يورث اقتداء، فمن يكون منهم غير ظالم، أما إن يكون مثلك أنت في إتمام الكلمات التي يلتزم بها أمام الله بعهد الإيمان يبقى ينال العهد، وأما الظالم فلا يناله. حينئذ تعلم إبراهيم عليه السلام أن ذرية الأنبياء الذين يجب أن يعتز بهم ذرية الإيمان. لذلك يظهر أثر هذا الدرس حينما أراد إبراهيم أن يدعو لأهل مكة وارزق أهله من الثمرات، أهل هذا البلد ارزقهم من الثمرات، تذكر القضية إن مش كل أهل للبلد يبقوا هم أهل ليه. من آمن فرح مستدرك، ترزق من أهلها من آمن، عدل له الحق فهمه أيضا، لم يتركه كما عدل له فهمه الأول ومن ذريته عدل له الفهم الثاني، وقال له في أمرين مختلفين، أنت أخذت الحكم الأول الذرية إلى آخره وعايز تسحبه على كل شيء، مسألة الرزق مسألة أرزق من آمن وأرزق من كفر، لأن مسألة الرزق دي فرع خلق له، وما دام اللي خلقه يبقى لازم أرزقه. أما مسألة الهداية دي كلام المادة، قوت المادة الرزق دي، قوت المادة مضمون له، أرزق من آمن ومن هو، قال له ارزق أهله، وبعدين استدرك على الفهم الأول قال له من إيه من آمن، قال له لا، هذه مسألة رزق متعلقة بالمادة، ومن كفر فأمتعه قليلا وبعدين أعمل فيه اللي أنا عايز أعمله. الله، إذن يجب أن نفصل أمرين اثنين، الأمر الأول أمر المادة وعلاقتها بالممد وهو الحق سبحانه وتعالى، وأمر المنهج. أمر المادة المؤمن والكافر فيه سواء بقوانينها، فالمادة تعطي قوانينها للمؤمن وللكافر، لكن كنا تعطي قوانينها للمؤمن والكافر يبقى وراء ذلك بالنسبة للمؤمن بركة، بأنه لا ينتج منها إلا خير، ما يجيش منها شر، إنما دكها يصح يجي منها ايه شر. ايضا شرحها الله شرحا اوضح هذه المسألة في قصة نوح عليه السلام، لما جه ابنه قال له اركب معنا، مرضيش يركب معاه، قال له اركب معنا وما تكونش مع القوم الكافرين، قال له سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا ايه الا من رحم. سيدنا نوح عاطفة الأبوة جعلته يعطف على ولده، لأن ربنا كان بشره أنه هو حينجيه هو وأهله، فمسألة نوح بالنسبة لعاطفة البنوة أدخل الإبن في هذه المسألة، قال يا رب إن ابني من أهلي، أنت وعدتني أنك أنت تنجي أهلي وابني من أهلي، إن ابني من أهلي وأنت وعدك حق. قال له إيه يا نوح؟ إنه ليس من أهلك، إذن عدل مقياسا بشريا. هذا التعديل للمقياس البشري هو أنت فاهم أن أهلك يعني اللي من صلبك، لا، أهلك يا نبي هم أتباعك، إنه ليس من أهلك، إنه أنا برضو وافي بوعدي وأنا حنجي أهلك صحيح، بس الخلاف بيني وبينك دلوقتي أن أنت خدت الأهل على معنى وأنا أريد أن تأخذ الأهل على معنى آخر، انا ما قلتش في عهدي حاجة، انا عهدتك انني انقذ اهلك، لكن المسألة اللي فيها خلاف ان هذا ليس من اهلي. ليه ليس من اهلي؟ انه عمل غير صالح. هنا تنظر الى عبارة القرآن الموحية انه عمل، ما قالش انه عامل غير صالح او انه عامل غير صالح، فذاتيته غير ملحوظة في المسألة، ذاتيته نفسها مش ملحوظة، انما عمله هو اللي ملحوظ، لان الانسان ذاته عمل، الذات دي بتاخد نسبها اللام، وبعدين العمل بياخد نسبه التاني. من ناحية الذات هو صحيح من ابنك، انما من ناحية العمل ما هوش ابنك. يبقى وانا اعترافي بالأهلية للنبوة من ناحية العمل، لا من ناحية الايه، لا من ناحية الايه، الزواج. إذن فحين يقول الذين يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن محمد بموت أولاده الذكور صار أبتر، هم خاضعون في ذلك لمنطق من؟ لمنطق الأرض. يريد الله أن يعدل منطق الأرض ومعاييرها إلى معاييره هو، فيقول لهم إن كان على معاييركم ده صحيح، إنما يبقاش لذري، إنما عند معاييري سيكون له فوق الذرية. ليه؟ لأنه حيبقى له أتباع كثيرين. وإذا أردتم بامتداد ذكر الإنسان واستمراره، ماذا تريدون من هذا؟ تريدون منه أن اسمه يظل مردد في الكون، سيظل اسمه مردد في الكون على أعلى قمة، قمة في أن الحق سبحانه وتعالى سيقرن اسمه باسمه جل جلاله. فلا يؤذن لله إلا وحين يشهد لله بلا إله إلا الله، يشهد أيضا لمحمد بأنه رسول الله. ده رفع ذكر، ورفع ذكر من مين؟ من الجمهرة البعيدة عن لحمة نسبه، إنما هي القريبة من لحمة إيمانه. يبقى إن كنتم عايزين ذكر يبقى ما فيش ذكر أشهر من كده. في نجوى الإنسان يصلي عليه ويسلم عليه، في كل عمل الإنسان يقتدي به، ماذا تريدون من الذكر خيرا من هذا؟ إذن فإن كان الأبتر، والأبتر أنتم وليس الأبتر محمد، لأنه موصول الذكر إلى أن تقوم الساعة، وحين تقوم الساعة ينبه ذكره أضعاف أضعاف ما نبه ذكره في الأرض، لأننا نعلم منزلته صلى الله عليه وسلم إخبارا بمسائل قد تكون غيب. فإذا ما جئنا إلى الآخرة الذي كنا نقرأه كخبر أو كغيب سيصير مشهدا، ونعرفه عروس الكون كله. إذن فإنتم حينما قلت إن محمد أبطل يبقى غلطت في الإيه؟ غلطت في المقياس. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يسلي رسوله عن هذا القول، فقال له إيه؟ إنا أعطيناك الكوثر. هنا معط هو الله، ومعطى هو الرسول، والشيء الذي أعطيه هو الكوثر. عندنا معط هو الله، ومعطى هو رسول الله في الكاف، والشيء الذي أعطيه اللي هي المنحة أو النعمة الكوثر. كلمة الكوثر هذه حين تستعمل في اللغة نسب الأشياء قلة وكسرة، يقال هذا أقل وهذا قليل وهذا كثير وهذا أكثر وهذا كوثر. إذن كلمة كوثر دي أوسع الألفاظ أداء لمعنى الكسرة، تقول كثير وتقول أكثر وتقول كوثر. أكثر ملاحظ فيها أنه كثير بالنسبة لنوعه، يعطى مثلا شيء من المال إنما يعطى كثير، نقول ده أعطي مال كثير، لكن يعطى مثلا مال وبعد ذلك يعطى صحة ويعطى سعادة كثيرة ويعطى نبات كثير ويعطى حيوان كثير ويعطى كذا، يبقى تعدد الأنواع في الكثرة. يعني أكثر إنما تتأتى بكثرة في نوع واحد، ولكن كوثر تتأتى بكثرة في أنواع متعددة. فإذا قال الله إنا أعطيناك الكوثر معناه إيه؟ أنه أعطاه الكثير الأكثر من كل شيء. قد يعطى الكثير الأكثر من نوع واحد، ولكن كلمة كوثر كأنها جابت له أنواع الفضل الكثيرة وأعطته في كل نوع أكثرها. يبقى لما تاخد الأكثر من هذا النوع والأكثر من هذا النوع والأكثر من هذا النوع يبقى اسمه إيه؟ يبقى اسمه كوثر. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدثنا أنس رضي الله عنه في رواية أحمد وفي رواية مسلم وفي رواية أبي داود وفي رواية النسائي والبيهقي قال أنس أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما فقال أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال أتدرون ما الكوثر؟ قالوا لا. قال الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل قوامه كالزبد يعني ناعم كالزبد الشواطئ بتاعته الزبرجد كيزانه من الفضة من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. إلا أن المفسرين حينما تعرضوا للكوثر اختلفوا ما هو المراد. أبعد قول رسول الله قول؟ نيجي نقول لهم ماذا قلتم في الكوثر؟ ابن عباس قال هذا النهر بعض الكوثر، فكأن الكوثر شيء كثير، النهر ده بعضه. لكن لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المعنى بعد نزول هذه السورة عليه؟ إن كنتم تفسرون الكوثر بالنبوة فالنبي يعلم أنه نبي، كنتم تفسرونها بالقرآن كما فسرها البعض فالقرآن نازل على رسول الله وهو أول منفعل به، إن كنتم تقصدون الكوثر في أن الله رفع ذكره فلا يذكر الله بالشهادة له بالوحدانية إلا وذكر رسول الله بالشهادة له بالرسالة، كل هذه الأشياء يعلمها رسول الله، فكأن رسول الله إنما فسر الكوثر بالنهر هذا الأمر الجديد الذي لم يكن يعلمه. فحينما جاءت صيغة الكوثر هنا مع أن الأشياء التي قال العلماء بأنها هي الكوثر القرآن الكوثر النبوة الكوثر الإسلام الكوثر رفع ذكره الكوثر كذا، لأن دي كانت معلومة لرسول الله، ولكن الجديد الذي جد فهمه لرسول الله بواسطة الوحي أن الكوثر دي نزلت دي بمناسبة أن ربنا ادك حاجة، في حاجة مشهدية أنت رأيتها وتعلمها وفي حاجة تانية غيبية أنت لم ترها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر في ذلك الوقت بالجديد الذي طرأ، والجديد الذي طرأ هو كان غيبا في الجنة وهو ذلك النهر. وهذا لا يمنع أن يكون لأن كلمة كوثر لا تعني الزائد من الكسرة وإنما تعني الجميع يعني الأكثر من كل شيء، فكما أنها تحوي النبوة وتحوي القرآن وتحوي رفع ذكره وتحوي أتباعه الكثيرين الذين يهتفون باسمه ويتقربون إلى الله بالصلاة عليه، تحمل كل هذا، وذلك معلوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي زاد في هذا هو ما أخبره الله به من أمر النهر في الجنة. فرسول الله قال أتدرون ما الكوثر يعني الذي جاءت الآيات لتعنيه أخيرا بعدما عرف أولا، قال نهر أعطانيه الله في الجنة. ومعنى الكوثر أنه لا يدل على النهر فقط ولكن يدل على أنه بعض مما أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذه السورة نجد أن الحق سبحانه وتعالى أريد أن يؤكد العطاء، تأكيد العطاء ما قالش أعطيناك الكوثر، قال إنا، وحين يتقدم المسند إليه أو الفاعل للفعل على الفعل يدل على توثيق الفعل توثيقا آكد، زي ما تقول فعلته أو تقول في أسلوب آخر أنا فعلته. يجي مثلا سيدنا إبراهيم لما راح كسر الأصنام ما قالوش أفعلت هذا بآلهتنا، أنت فعلت هذا بآلهتنا. يبقى إذن لما يريد الحق أن يؤكد شيء يوم يجيب المسند إليه أو الفاعل يعمله مبتدأ، يعمله الأول وبعدين يجيب الجملة خبر فعلي. فالحق بيقول إيه؟ إن ساعة ما تسمع إن ديا تعرف إن فيه خير كبير جاي، لأنه استغل بمين؟ بضمير الحق العظيم إنا. وبعدين لما يجي يقول أعطيناك يبقى لابد أن تأخذ العطاء على قدر إمكانيات المعطي. مدام قال إنا تبقى تأخذ العطاء اللي حيجي على قدر إمكانيات ذلك المعطي. يبقى إذن إنا ديا رببت ذهنك وخلتك تلتفت إلى أن في شيء خطير جاء. الشيء الخطير اللي جاي قال أعطيناك، يبقى لازم ضخامة العطاء ليناسب إمكانية المعطي. وإحنا سبق أننا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بأمر فيه فعل يبرز به معدوما يتكلم بضمير التعظيم، خلقنا فعلنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون، يأتي بضمير التعظيم. لماذا؟ قال لك لأن أي فعل لأي حدث من الأحداث يتطلب صفات كتيرة أوي. ففعل يتطلب قدرة، وفعل يتطلب حكمة، وفعل يتطلب قهرا، وفعل يتطلب بسطا، وفعل يتطلب قبضا. فلما الحق يجي يقول لك على فعل من الأفعال يقول لك كأن الحدث الذي أحدثه الله فيه كل سيالات صفاته، وما دام فيه كل سيالات صفاته فالقدرة أبرزت والحكمة رتبت والرأفة هي التي هدفت إلى العمل. أو يبقى إذن صفات كتيرة بتتعاون في إبراز الحدث، ما يمكنش تيجي صفة وتتخلى صفة. فيقوم الحق يجي في كل صفة فعل ويتجلى بعظمة الجمع يقول نحن إن. لكن حين يتكلم الحق عن التوحيد والعبادة دائما يفرض الضمير. ولذلك لما أقول هنا إنا أعطيناك الكوثر يقول إنني أنا الله، ما قالش إننا نحن الله. ليه؟ لأن دي بيتكلم عن الذات، والذات واحدة وإن تعددت صفات الكمال فيها، فما كان مظهرا لصفات الكمال جاء فيه بنون التعظيم، وما كان مظهرا للذات في وحدانيتها وإفرادها جاء بالضمير الواحد إنني أنا الله. أنا ما قالش إنا ولا نحن. وبعد ذلك إنا أعطيناك الكوثر. إذا ما دام العطاء من الله فهو عطاء له إمداد دائم، لأن ما عندنا نحن ينفد وما عند الله باق. يبقى لما أقول أنا اللي أعطيتك يبقى العطاء ده خيره موصول دائم، فيضه سر. ليه؟ لأن ربنا ما عندوش كمية من الأشياء، وإذا وهبها مرة تنتهي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى ما دام قال إنا أعطينا يبقى عطاء يناسب المعطي، وعطاء من قيوم ممد دائما، يبقى ده يناسب. مدام ممد دائما يبقى يواصي الفيض، يوافق الفيض والوصل ولا يوافق البتر. ده لو كان عطاء من محدود الإمكانيات كان يبقى ده موافق للبتر، إنما عطاء ممن لا حدود لإمكانياته واللي ما عنده ما ينفذ يبقى ده موصول ولا أبتر؟ يبقى موصول دائما. إذن الصورة ده في خدمة القضية الأساسية. إنا أعطيناك الكوثر. وبعد ذلك رتب بالفاء فقال فصل لربك وانحر. قال لك نعم أمر طبيعي جدا. لماذا؟ قال لك لأن العطاء من الحق سبحانه وتعالى لرسول الله اقتضى منعما هو الله، ومنعما عليه هو رسول الله، ومنعما به وهو ما أعطيه. يبقى إذن كل نعمة فيها ثلاث عناصر: المنعم، والمنعم به، والمنعم عليه. أما المنعم فكما قلنا هو الحق اللي حدود إمكانياته ملهاش حد، يبقى عطاء دائما موصول. وأما النعمة فأخذت عظمتها وأخذت شمولها وأخذت فيضها وأخذت امتدادها من المعطي، يبقى نعم عظيمة تناسبه. المعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم لما يجي الحق سبحانه وتعالى يرتب على آية الامتنان في إنا أعطيناك الكوثر، يوم يرتب عليها إيه؟ أمر يتعلق بالنعمة وأمر يتعلق بالمنعم، وكل ذلك مطلوب من المنعم عليه. مدام فيه منعم يبقى لابد أن تذكر نعمة المنعم وتصلي له، فصلي لربك لأنه هو المنعم الذي أعطى، يبقى لا أقل من أن تكون موصولا بمن أعطاك، وصل شكر ووصل تقدير. يبقى فصلي لربك لاحظت جانب صلة المنعم عليه بالمنعم. طب وصلة المنعم عليه بالنعمة، قال لك هو أنعم عليك فلتنعم على غيرك، وآتوهم من مال الله الذي آتاك، أحسن كما أحسن الله إليك. الله. إذن حين يتفضل الحق على رسوله بأن يبين له أنه أعطاه شيء كثير، يريد منه الحق سبحانه وتعالى أن يتعدى عطاؤه إلى الغير. يقوم يجي العطاء اللي هيتعدى للغير يجي عادة فيما تشح به النفس، لأن النفس قد تكون في بذل العلم سهلة، لأن بذل العلم يعطي للإنسان يعني أنه